والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة، المراد والعلم عند الله، أن الشيء الذي من أجله حكم العقل عليه بأنه حسن، والشيء الذي من أجله حكم العقل على أنه قبيح. واضح ولا مش واضح؟ مش واضح. ما هي نفس أو لذات؟ يعني مثلا لما نقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه أشياء مأمور بها وهي في نفس الأمر حسنة، مظبوط؟ الحسن هذا في ذاتها وليس لتعلق الأمر بها، مضبوط؟ يعني هي حسنة قبل أن يأتي الأمر بفعلها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قبيحة قبل أن يأتي الأمر بالتركها أو بالابتعاد عنه. هذا الحسن الذي هو في ذات الإحسان هو الحادث، والقبح الذي في الفحشاء والمنكر حادث، يعني الله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده، هذا الذي فهمته، ولكن أنا أرجح العقل، ولكن هذا الفهم محتمل. طيب، يقول: ولا يصح توقف القديم على الحادث، وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي، نعم، فلا يجوز أن يكون معللا بأمر زائد على الفعل، إذ لو كان تعلقه به معللا لم يكن ذاتيا. وهذا وجه تقرير هذه الشبهة، وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه، فقرروها على وجه آخر لا يفيد شيئا. وبعد، فهي شبهة فاسدة من وجوه. الوجه الأول، أحدهما أن يقال: ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له؟ أتعنون به أن التعلق مقوم لماهية الطلب، وأن تقوم الماهية به كتقومها بجنسها وفصلها، أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب إلا بالتعلق المذكور، أم أمرا آخر؟ تاني، ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له؟ أتعنون به أن التعلق مقوم لماهية الطلب، وأن تقوم الماهية به كتقومها بجنسها وفصلها، أم تعنون بها أنها لا تعقل ماهية الطلب إلا بالتعلق المذكور، أم أمرا آخر؟ فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الأعيان، فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية؟ قوله وهي عدمية عندكم، وإن عنيتم التعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم، لأنهم قالوا إن الأمر أو الحسن متعلق بالأمر وليس الحسن ذاتي للشيء، فمن أجل هذا يبقى المسألة عدمية عندكم. يقول: فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الأعيان، فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية، وأنتم تقولون إنه ليس لمتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية، لأن هذا هو الكلام النفسي وليس لمتعلق القوم فيه صفة ثبوتية. مسألة الكلام النفسي اخترعها الأشاعرة بعد أن أثبتوا الصفات السبع لله عز وجل، وهي الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. معايا يا أخوانا كده؟ ده كلام الأشاعرة. فأثبتوا صفة الكلام لله عز وجل، بعد أن أثبتوها بناء على أصولهم الفاسدة وجدوا أنهم وقعوا في حيص وبيص، فقالوا إن أثبتنا صفة الكلام يلزم منه لوازم فاسدة على حد قوله، الشفة واللهاء واللسان والأسنان والحنجرة إلى غير ذلك. فحتى يخرجوا من هذا الإلزام الفاسد الذي ألزموا به أنفسهم قالوا بالكلام النفسي، يعني الله سبحانه وتعالى الكلام قائم فيه سبحانه وتعالى، ولا يتكلم به وما تكلم به إلا في الأزل مرة واحدة. أما بالنسبة للكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله فكان كلاما نفسيا يوحيه إلى جبريل عن طريق الإلهام، وبعد ذلك يتكلم به جبريل إلى النبي المرسل إليه هذا الكلام. وقد أجاد وأفاد الإمام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته المسمى بالتسعينية، وقد رد على من قال بالكلام النفسي من 90 وجه، وبين بطلان هذا المعتقد الفاسد، لأن هذا الكلام أصلا غير متصور عقلا، ولكن الأشاعرة أوجدوه أو فرضوه ليخرجوا من إلزاماتهم الفاسدة التي ألزموها لأنفسهم. طيب، يقول وإن عنيتم الثاني فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل، يكون ذلك الاعتبار شرطا في الطلب. وإن عنيتم أمرا ثالثا فلا بد من بيانه، وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقف التعلق على الشرط المذكور. الثاني أن غاية ما قررتموه أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعلل كما ادعيتموه في المنطق دعوة مجردة، ولما تقرروا ولم تقرروه ولم تبينوا ما معنى كونه غير معلل، حتى ظن بعض المقلدين المنطقيين أن معنى ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة، وهذا في غاية الفساد، لا يقوله من يدري ما يقول، وإنما معنى أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مغايرة لعلة وجودها، بل علة وجودها هي علة الذاتي، فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات، بل علة الذات علته، وليس هو موضع استقصاء الكلام على ذلك. كما تعلمون ذكر علماء الأصول الفرق بين العلة والسبب، فقالوا عنهما أي عن العلة والسبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، هكذا ذكر علماء الأصول في تعريف السبب وفي تعريف العلة، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. ولما أرادوا أن يفرقوا بين العلة والسبب قالوا إذا استطاع العقل أن يدرك العلاقة بين السبب والمسبب فنسمي هذا علة، عجز العقل عن إدراك العلاقة بين السبب والمسبب نسميه سببا. واضح؟ تاني، الفرق بين العلة والسبب، وأذكركم بما قررناه قبل ذلك، علوم الشريعة متداخلة، يستحيل أن تفصل علما عن علم إلا في الأذهان، أما بنتكلم عن أي شيء من علوم الشريعة لزاما أن تكون مستحضرا لبقية علوم الشريعة متداخلة في بعضها. الفصل في الأذهان بس وفي التصنيف، يقول لك ده كتاب في الرقائق، ده كتاب في العقائد، ده كتاب في أصول الفقه، في مثلا في الجرح والتعديل، كله متعلق ببعضه. فبالنسبة للعلة والسبب قلنا أمر ظاهر منضبط، ظاهر أي بالحواس، منضبط أي لا يدخل فيه غيره، جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. طيب، مثال ذلك جعل الشارع دخول شهر رمضان سببا لوجوب الصوم، بان عندي سبب ومسبب. السبب دخول شهر رمضان، المسبب وجوب الصوم. جعل الشارع السفر سبب لقصر الصلاة الرباعية وجواز إفطار الصائم. فالعلماء قالوا طيب ما الفرق بين العلة والسبب؟ قالوا إن تمكن العقل إدراك العلاقة بين السبب والمسبب لمناسبة بينهما عقلية سنسمي هذا الأمر علة. عجز العقل عن الإدراك سنتركه كما هو سببا. فنقول هل يتمكن العقل من إدراك العلاقة بين دخول شهر رمضان وبين وجوب الصوم؟ الجواب لا، ما فيش علاقة بينه. واخد بالك؟ خاصة إن شهر رمضان، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، والشهور القمرية تدور على مدار فصول السنة. يعني يأتي رمضان في طوبة ويأتي في بؤونة، واخد بالك؟ في شدة الحر وفي شدة البرد. يبقى بناء على ذلك ما تمكن العقل من إدراك العلاقة بين دخول شهر رمضان وبين وجوب الصوم فسنسمي هذا سببا. ليه؟ العقل عجز عن إدراك العلاقة بينه، هنسميه إيه؟ سبب. طيب، تمكن العقل من إدراك العلاقة بين السبب والمسبب فسنسمي هذا الأمر علة. رخص الشارع لنا أن نقصر الصلاة الرباعية في السفر، فعلا مشقة ومواصلات وبهدلة وزحمة والذهن مشغول إلى غير ذلك. طب وجواز إفطار الصائم؟ نعم، من شدة الحر ومن طول السفر شعر بالإعياء والتعب، فجوز الشارع له الفطر، وممكن يكون مستحب بل ممكن يصل إلى الوجوب كما هو معلوم. يبقى هنا العقل استطاع أن يدرك العلاقة بين السبب والمسبب، فنقول نسميها إيه؟ علة. واضحة كده؟ وعليه نقول ها كل علة سبب، صح، وليس كل سبب علة، مظبوط كده. أيضا مما ينبغي التنبيه في هذه الجزئية، ودي بركز عليها كتير لأن هي ديت قطب الرحى الذي من خلاله تعرف بدعية الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. علاقة السببية بين السبب والمسبب لا دخل لنا فيها مطلقا، بل هي حق خالص للمشرع. يعني لماذا جعل الشارع دخول رمضان سبب للصلاة للصوم؟ لا ندري. لماذا جعل الشارع القتل العمد العدوان سبب للقصاص؟ لا ندري. لماذا جعل الشارع قتل الرجل لمورثه سبب لمنع الإرث؟ لا ندري. علاقة السببية بين السبب والمسبب مالناش دخل به، واخد بالك؟ دي حق خالص المشرع. وعليه فمن أتى بعبادته بناها على سبب لم يأذن له الشارع فقد ابتدع في دين الله. هو ده بيت القصيد. من أتى بعبادة بناها على سبب، لما أتيت بهذه العبادة؟ واخد بالك؟ ما السبب في ذلك؟ كذا، السبب ده أذن لك به الشرع لم يأذن، ابتدعت في دين الله. عشان كده احنا جعلنا درس السبت ودرس الجمعة، وأخونا الشيخ علي جعل مثلا درس الاثنين، وأخونا الشيخ علاء جعل درس الأربعاء مثلا. يعني هل اختيار هذه الأيام لخصية أو لسر في اليوم، ولا مجرد إعطاء الموعد ليعلم الجميع؟ أحسنت، يبقى خرجنا من نطاق البدع، لأن المبتدعة بتوع جماعة التبليغ يقول لك قال لا تمام، أنت عملت درس الجمعة والسبت، واخد بالك أنت إزاي؟ هذا من فرط الجهل ومن كثرة الغباء. بفرق بين هذا وذاك. احنا اخترنا السبت من لا لأجل السبت أبدا، يوم بس، اعلموا أن درس يوم كذا ويوم كذا وخلاص، أما لسر في هذا اليوم أبدا. ولكن حينما بقى أعقد اجتماعا وأدعو الناس وآتي بقارئ مبتدع وبمبتهل أشد منه ابتداعا واخد بالك؟ وقل يا اخوانا احتفاء وتطيبا وتعطيرا للمجلس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الابتداع في دين الله، هذا من الابتداع في دين الله، وهذا هو قطب الرحى لمعرفة كيف تأتي البدعة. ولعلكم تذكرون قبل ذلك أننا ذكرنا أن العبادة لكي تكون مقبولة عند الله لابد من الإخلاص والمتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بستة أمور: السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان. لثوابت معايا مشايخ؟ طيب نعم، الفرق بين ايه؟ لا، الحكمة هي التي من أجلها شرع الله عز وجل التشريعات، أي نعم، وهي لا تخرج عن ثلاثة أمور: رفع الحرج، قلب نفع ورفع حرج، ودفع إيه؟ ودفع مضرة، ثلاثة. ده ال ال ال ال الحكمة إجمالا، ده الأصل فيها، ولكن ممكن دفع الضرر وجلب المنفعة ورفع الحرج يشكل عليك، أو في بعض الأحيين يكون أمر غير ظاهر وغير منضبط، فعشان كده العلماء قالوا خلاص بقى نحي الحكمة، خلاص اركنها اركنها، يعني هي موجودة ولكن قد تخفى على البعض، ونبدأ ندور ونبحث عن أمر آخر ظاهر منضبط. وعلشان كده العلماء بيقولوا الأحكام تدور مع إيه؟ علله، لا مع حكمه. بس خد بالك، إذا ظهرت الحكمة بجلاء تغطي على العلة، ولكن ليس في كل الأمور، بل دي حالات مستثناة. يعني لو وجدنا الحكمة ظاهرة بوضوح وبجلاء، خلاص في هذه الحالة يعدل الحاكم أو القاضي عن القول بالعلة ويذهب إلى القول بالحكمة، واخد بالك؟ والمثال المشهور: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال: فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم منهم رجدا، هذا أمر ضبطه صعب، فالفقهاء قالوا إحنا عند سن معين هندي الواد الفلوس، نعطيه أمواله، ولكن لما أعطيناه المال تبين لنا بيقين أنه ما زال سفيها، هذا المال راح اشترى به مخدرات وسجاير. يبقى أنا عندي هنا العلة أنه وصل إلى سن الحلم، السن المعين، يبقى بناء على ذلك إيه؟ أنا ملزم أعطيه إيه؟ أمواله. وجدت الحكمة التي من أجلها شرعت التشريعات منتفية، أخذ الفلوس تاني. وده مالك يا أخوانا؟ وضربت لكم مرة مثال كده مشهور، وطرحت يومها سؤال وقلت يا أخوانا اللي يلاقي جواب مقنع يديني خبر. كان ده من حوالي سنة ونص، ما أعطاني أحد خبر. قلت إيه؟ العلة في ثبوت النسب، ها العلة مش الحكم، ثبوت النسب للأب عقد النكاح، صراحة قسمت الزواج فلان اتجوز فلان، طيب طلع قسمة زواج والمرأة أنجبت، ابنك يا عم قال ما حصلش الكلام، ليه؟ ده هي في الصعيد ولا في اسكندرية، ما التقينا قط. فزعمت المرأة أن زوجها رجل مبارك من أهل الخطو، أتاها بليل فوصل إلى البيت دون أن يعلم أحد، فأتاه وحملت منه. كلام ده ما ينفعش. أو كأن تقول مثلا أرسل إلي ماءه بالبريد السريع في تلاجة وقمنا بالتلقيح، ما ينفعش الكلام ده خالص. يبقى مع أن العلة إيه ها؟ ما معايش خاطر أول هتنام مع أن العلة موجودة، ولكن اتضح لنا أمر أشد بيانا ووضوحا من العلة. وده مركب يا أخوانا دي مسائل في منتهى الخطورة ومهمة جدا. ومن أجل ذلك رجائي بارك الله فيكم لا تتعدلوا بتخطيء أئمة المسلمين، لأن من أصعب مباحث علم الأصول مباحث العلة، من أصعب المباحث على الإطلاق. يعني ما استطاع أحد على حد علم القليل أن يأتي بأغوارها، بل تجد مسائل معينة فعلا مهما أوتيت من العلم تقرأ حدد الفريقين إن لم يتداركك الله برحمته سيطيش عقلك من عظم ما فيها من استنباطات ومن أصول ومن وجهات نظر. فلا تتعدل بتخطئة، خاصة أئمة السلف المباركين، فلا تتعدل في تخطئتهم، فكان عندهم من الفقه والبصر النافذ ما لم نؤت معشاره إلا إذا أراد الله عز وجل. أكمل يا مشايخ؟ أكمل إشخالة؟ ماشي. نعم؟ الحجر على السفيه من ضمن برضو المسائل، واخد بالك؟ مسألة الحجر على السفيه مسألة مشروعة. الضابط بقى متى يكون الرجل أو المرأة سفيهة ولورثتها أن يحجروا عليه، واخد بالك؟ ابتداء هذا لا يتحقق إلا بإذن من القاضي، لازم هو الذي يتولى هذا. أما فيما بيننا أمر مرفوض، وإلا لاستبيحت الأموال. يبقى يرفع أمره إلى القاضي، فلان هذا والدنا أو جدنا ونحن ورثته وأولياؤه، وصدر منه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. بناء على هذا ينظر القاضي ويقول هذا الرجل سفيه ينبغي أن يحضر عليه ويمنع من التصرفات المالية، واخد بالك؟ الحيثيات بقى التي من أجلها حكم هي دي وجهات النظر. وأيضا كما ذكرت وعتب علينا بعض إخواننا في هذا المسجد وقال لي ما هذا الحس الهادئ مع رجال الأمن مع أنك على يقين أنهم ظلم، قلت لكم لا تتعدلوا، واخد بالك؟ لأنك، وهذا يعني ليس من باب التحدي، لو كنت مكانهم ما صنعت أكثر مما يصنعون، واخد بالك؟ وطبعا يستحيل أن يتطرق إلى ذهن سامع لنا أننا نقر الحكم بغير ما أنزل الله، ده مجرد إقراره والرضا به كفر مخرج عن الملة. ونحن نتكلم على ما أمام الرجل من بعض الوريقات ومن بعض الحدد والشواهد والشهود، بناء عليه تكلم. فيعني ليس كل من بدا عليه علامات الفسق يكون فاسقا وخرب الذمة وضعيف الإيمان من كل وجه، لا، ولكن لعله عنده من الخير ما ليس عندك، وليس معنى ذلك رضا بما عنده من فسق حاشا وكلا، ولكن لابد من التعقل ولابد من ميزان كل الأمور بميزان الشريعة، ولنا في ذلك الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان كثيرا ما يشرب الخمر، فجيء به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فبين ضارب بيده وبين ضارب بنعله وبين ضارب بردائه، فقام رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، فقالت لا تلعنوه فوالله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فأثبت له المحبة، وهذه إذا ثبتت لأحدنا سيطير في الهواء فرحا، يعني إذا ثبتت لك بيقين، ومعنى ثبتت لك بيقين يعني بوحي، يعني إيه؟ ما تشغلش بالك مش هتيجي، صح؟ ومع ذلك قال ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله، مع أنه شرب الخمر. وشرب الخمر من الكبائر ولا من الصائر ولا من المكفرات؟ من الكبائر. معي يا أخوانا؟ ولكن هي القضية كلها فين؟ شيء في القلب ونقص في التربية، يأتي من ورائه كل شر، عافاكم الله من كل مكروه وسوء. طيب، والمقصود أن كون التعلق ذاتيا للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب، لا ينافي توقفه على شرط، فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق، فما المانع أن تكون شرطا له، ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطا بكونه على الجهة المذكورة، فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لانتفاء شرطه. طبعا كما تعلمون إن الشرط عند الأصوليين له معنى، وعند اللغويين له معنى آخر وله اعتبارات. فالشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. ده الشرط، خبلك الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ده عند الأصوليين. أما عند اللغويين هو التزام، هو لزوم الشيء والتزامه، يبقى هنا له معنى وهنا له معنى آخر. ثم بعد ذلك بتقول أنت شرط بأي اعتبار، قلت بأي شرط بأي اعتبار. فهنا إذا كان الشيء شرطا في شيء فلا بد لتحقق الشيء لا بد من وجود الشرط. وكما تعلمون أكرمكم الله أن الشرط من الأحكام الوضعية، يعني لا علاقة له بشروط التكليف، شأنه شأن السبب، شأن المانع، شأن الصحة والفساد، شأن الرخصة والعزيمة، وهي الأحكام الوضعية كما تعلم. الثالث أن قولكم الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل، ولا يصح توقف القديم على الحادث، كلام في غاية البطلان، فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه، إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب. فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقف على جهة الفعل الحادثة، فإن جهته لا تزيد عليه بل هي صفة من صفاته. خدوا بالكم مسألة الماهية دي أيضا من التعريفات التي تأتي كثيرا وممكن تشكل على البعض. ماهية الشيء أو الماهية هي الجواب عن سؤال ما هو، الجواب عن سؤال ما هو. فإذا قلت لك ما هو الحج، قلت الإحرام مع النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذا الذي ذكرته يسمى ماهية الحج. كذلك قلت لك ما هي الصلاة، قلت لي تكبير وقراءة وركوع إلى غير ذلك، يبقى هي ديت ماهية الصلاة اللي هي عند بعض أهل العلم من الأركان. ولكن يعني برضو من باب التنبيه لابد أن تفرق بين ركنية العبادات وبين ركنية شعب الإيمان. كم دولنا كتير فرق بين ركنية العبادات تبتلم يا لأ حاجة تغيظ الله، وبين ركنية شعب الإيمان. ركنية العبادات إذا ترك الركن عمدا أو جهلا أو نسيانا بطلت العبادة، أما إذا ترك إكراها أو عجزا صحت العبادة. ده ركنية العبادات. أما ركنية شعب الإيمان فالأمر يختلف اختلاف كلي وجزئي. ركنية شعب الإيمان لا يلزم من زوال ركن من أركان الإيمان اللي هي الشعب أن يزول الإيمان، لا يلزم، لا يلزم من زوال ركن من أركان الإيمان، أعني بالركن هنا شعب الإيمان، أن يزول الإيمان لا يلزم، واخد بالك؟ بل ممكن تزول الشعبة وينقص الإيمان، وممكن تزول الشعبة ويسقط الإيمان بالكلية، تتوقف على نوعية الشعبة وعلى حكمها. مع الأخذ في الاعتبار أن كل شعب الإيمان أركان، إن لم نقل بركنيتها حتما ولا بد يلزمنا كلام المرجئة أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، شئت أم أبيت لازم لا ينفك عنه من قال بهذا القول. طيب، يقول: فإن قلت ما التوقف هنا إنما هو لتعلق الطلب المطلوب لا لنفسي الطلب ولا محظورة في توقف التعلق لأنه حدث، قلنا: فهلا قنعتم بهذا الجواب في صفة الفعل؟ وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو محظور، توقف التعلق لا توقف نفس الطلب، فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته، ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء، فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر، ونسبة التعلق بأحد الحادثين كنسبة التعلق بالآخر، فتبين فساد الدليل المذكور. وحسبك بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وأنه ليس بقبيح، واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وإنه لا يقبح منه، واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد، لا تقبيح شيئا من القباح أصلا. وقد التزم النفاة ذلك وقالوا إن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحها السمع فقط، وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك. إنما جهة قبحها السمع فقط، ما المعني بالسمع هنا؟ ها؟ الكتاب والسنة. طب سمناها سمع ليش اختار؟ لما سميت بالسمع؟ ايوه، أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من جبريل وجبريل سمعها من الرب عز وجل. يقول: وقد التزم النفاة ذلك وقالوا إن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحها السمع فقط، وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده، ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما، وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه. قلوا بلكوا كل هذا الكلام أصل فساده وأصل شره علم الكلام، علم الكلام. لذلك يستحيل أن يكون في علم الكلام شيء صواب يستغنى به عن شيء من الشرع، يستحيل، بل ذم الكلام جاء مطلقا ولم يقيد. حكم الإمام الشافعي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وبالنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. أما أن يظن البعض أن علم الكلام فيه شيء طيب وشيء خبيث، أبدا. لا، القصة مشهورة وذكرتها لكم مرارا، لما راحوا يأتوا بعلم الكلام من اليونان والخليفة المأمون أرسل جمع يعني حكام اليونان القساوسة والأساقفة حتى يستشيروهم أيعطوا هؤلاء القوم علمهم لو الفلسفة والمنطق وعلم النفس والكلام ده، فأشار القساوسة على الخليفة بالمنع وقالوا تراثنا لا يأخذوه منا حتى لا يتقدموا مثلنا، هكذا زعم، إلا قسيس واحد. وقال أيها الملك أعطيها إلي، فوالله ما دخلت هذه الكتب على أمة إلا وأفسدتها، إلا وأفسدتها. وده الواقع، يعني لو أنت تلاحظ في دراستنا في العقيدة في كتب أهل السنة 90% أو أكثر رد على علماء الكلام، نحن مرد على الأشاعرة وعلى الجهمية والمعتزلة، ما هو ده كلهم علماء الكلام،

ويبغض الأفعال القبيحة التي منشأ المفاسد ويمنعها وينقض أهلها وإنشاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها، ولابد من توسط هذه الأفعال في وجودها. فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع. الكتاب في بدايته كان بيتكلم على أي مشايخ؟ أول بداية الكتاب لعلكم تذكرون يعني تكلم عن الجنة التي أسكنها الله آدم. وحبول ماشي، هل هي جنة الخلد أم غير ذلك؟ والإمام ابن القيم ذكر أدلة الفريقين وما ردح، وقلنا الصواب أنها جنة الخلد. بعد ذلك انتقل إلى أوجه فضل العلم، ثم تطرق إلى أمور حتى وصل إلى يتكلم على إيه؟ عن القضاء والقدر. وخبالك هيبدأ الإمام يتكلم عن مسائل عظيمة في القضاء والقدر، حتى تعلم ما قررته لك إن مسائل الشريعة مالها متداخلة. نفصل مسألة أو علم عن علم آخر، هذا لا يوجد إلا في الأذهان فقط. طيب أعيد هذه الأصول الثلاثة. يقول: وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بحرها ومعظمها، فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها، فبذلك تتم الفائدة. فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه. وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسه. الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم، اللي هو كلام القدرية أن الله لم يخلق الشر. معايا؟ الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد، فما ولد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية، أم هو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها؟ نعم. لا اضبطها. أم هو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها وإنشاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها، ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها. معايا مشايخ؟ فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع، وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم. إلى اليوم اللي هو القرن الثامن الهجري الذي مات فيه الإمام ابن القيم رحمه الله. فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة، وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. يقول: وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، فيثبتون الأصول الثلاثة، فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، ويجعلونها عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها، فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه. واضح يا أخوانا ديت؟ وقعت بإيه؟ وخلقه سبحانه وتعالى. والطاعات كلها محبوبة له مرضية، وإن لم يشأها ممن لم يطعه، ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب. نعم؟ لا، المشيئة مشيئة على طول، وإن قلنا المشيئة بمعنى الإرادة يبقى الإرادة الكونية. وإن لم يشأها، طيب، وإن وقعت بمشيئته وخلقه، هي المعاصي والطاعات. لا، ما من لا، طول بالك، لعلنا غلطانين، استعجلش، لأن أنت لو قلت غلطان وكبرت بشكلك وحش قوي. تفضل يا شيخ علي تاني. شوف الله يكرمك الغلاية يا شيخ تامر الله يبارك فيك. الغلاية، طب ما تقوم تشوف أنت، ولازم تدي أوامر يعني. تفضل يا شيخ علي. أصل المشيئة واحدة يا شيخ علي، المشيئة واحدة، وهي يا أخوانا إيه؟ كونية. لا توجد مشيئة شرعية ومشيئة كونية، المشيئة كونية فقط، ولكن الإرادة بتختلف، والقضاء بيختلف، والإذن بيختلف، والجعل بيختلف، والمحبة لا تكون إلا إيه؟ شرعية. نقرأ تاني سوا كده. يقول: فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه. يعني المعصية وقعت من المعاصي، الله شاء، وهو الذي خلق، خلق فعل العبد اللي هي المعصية، لأن أفعال العبد إيه؟ معلقة بإيه؟ بالقدرة التامة والإرادة الجازمة، خلاص، ودي من خلق الله سبحانه وتعالى. كويس كده يا شيخ؟ طيب. والطاعات كلها محبوبة له مرضية، وإن لم يشأها ممن لم يطعه. واضح يا شيخ؟ يعني اللي ما بيصليش شاء له ربنا عز وجل أنه لا يصلي، ولكن خد بالك هنا، شاء له ربنا أنه لا يصلي، هل معنى ذلك أنه أجبر على ترك الصلاة؟ لا. الله يبارك فيكم. أيوة، وهذا بقى إيه؟ سر اللخبطة عند المبتدعة. يقول لك: طيب ما هو لو شاء، لا، لو شاء ألا يصلي يبقى أجبرهم، يبقى مجبر، يبقى بيعذبه ليه؟ هذا الخلل، واخد بالك يا أخوانا؟ طيب. ومن وجدت منه لا، مش طب كويس، بس لما شاء سبحانه وتعالى أن فرعون يكون فيه وفيه وفيه، هل هذه المشيئة تدل على أن فرعون كان مجبرا على الكفر؟ بس ده اللي يهمنا. عشان كده وإحنا بنقرأ الأسبوع الماضي في القضاء والقدر، وحدث ما حدث، يبقى في هذه الحالة تباينت الأفكار، وهنخش في جدال عقيم، نقف ونثبت أصل اتفقنا عليه. أنتم معايا مشايخ؟ لأن بعض إخواننا وجد علي لما منعت النقاش ومنعت الكلام أبدا يستحيل، ولكن وجدت أن الأمور سنصل لمرحلة ممكن القلوب تتنافر، يبقى خلاص أوقف الكلام. إحنا متفقين على إيه يا أخوانا؟ على كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص الباقي كله ما يصور. وخذ بالكم يا أخوانا، يبقى لما نقول كل ما يقع في كون الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن هل معنى ذلك أن العبد مجبر على المعصية ومجبر على الطاعة؟ أبدا أبدا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خير العبد وأعطاه إرادة ومشيئة. ولكن السر فين؟ لابد أن ما يفعله العبد بمشيئته وإرادته واختياره أن يكون موافقا لمشيئة الله عز وجل، لازم. لما؟ ما هي دي بقى من لوازم الألوهية وكونه إله وكونه رب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هو ده سر المسألة. طيب، يقول: ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب. واضحة؟ الطاعة. أيوة يا مجد. ها؟ لا، اللي هي المحبة، صفة المحبة لله عز وجل، محبة اللي هي شرعية، اللي تكون ولا شرعية. فما لم يوجد من أنواع المعاصي قبالة فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، لأنها لم توجد أصلا. وفي الجانب الآخر الله عز وجل لا يحب المعاصي. وما وجد منها هاي الضمير عايد على إيه؟ المعاصي، أحسنتم، تعلقت به مشيئته دون محبته، لأنه لا يحب المعصية. وما لم يوجد من الطاعات المقدورة، إيه معنى المقدورة؟ لا، أحسنت، العبد قدر عليه في استطاعة العبد، المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته، مظبوط؟ لأنها لم توجد. معنى لم توجد يبقى معناها المشيئة شاءت ألا تكون، ما هي لو وجدت لابد أن تتعلق بها الإيه؟ المشيئة. ما وجدت، ها، ما تعلقت بها المشيئة، وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته. ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بل لابد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها. ولهذا لما رأى القدرية الجبرية أنهم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذا تسلطوا عليهم به، سدوا على أنفسهم الباب بالكلية وأنكروها جملة، فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة. ليه؟ أفلس من الرد على المخالف، فقال له خلاص اقفل الباب كله. يقول: ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم. ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. وأنت إذا تأملت حدد الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم. والحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الحق على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.